الله تبارك وتعالى وي وما أنفقتم كلوغ نفقر دفاسد من نفقة إمر دي نفقة وكلو أو نظرتم ما فضد من نظر إمر دي فضار فإن الله تبتي الله يعلمه مؤلده وما للظالمين على نان أنطانيو غدا من أنصار حي واللوغ إن تبدو الصدقات في تي أم سنيني صدقات إن تما أفقطه وقت يسين لبك فنعم ما هي تن لباها في كزكا قروب المسلم وإن تخوها في تي نمان سودي كنك أفقطه إن ببنكم ودي حق نمان يوكتورهم تون وتؤتوها أغكد كدي الفقراء واصب بك فهو قدن الخير لكم بريم محكم ده zakat tay ko zakayal sin tay ko sen ngol buru motude si tay ko sabaka to tawu fala da walli ta de mabbe do tun ko suudu gol buru motude koy kafiru ankum jori mon hafa ittaga e mono sayyi'atikum bone ji mono warina wallahu allahu bima ta'maluna dan nagal kon no ngol do ko khabirun ko gum pitiro o wila isa fawaji alaika ido maga hudahum tewal bedo tibe jabali tewu de na angu waki walakin allah koni tum allah on yahdihi ma fana man yasha'u kala on mo yidi wama tunfiqu kala wo ko defa suno min khairin tim warde moftere paame dum don fali anfusikum ko hore mo watando wama tunfiquna wata on defa suno ndey illa ibtigaa siwana harako taqdir gol ko depansu non ko wajhi llahi ya so allah go dum do ko khabarun jaa bi sighati alkhabar wal murad bihi al insha ko dum do ko bala bi mana wa ma tunfiquna wa ta on depansu de kala ko depansu don illa ibtigaa wajhi llah sina harako taqdir gol ya so allah go yo wel tanon وَمَا تُنْفِقُوا كَرَوَكُ دَفَانْسُنَمْ مِنْ خَيْرٍ إِمْوَرْدَ مُحْيَرَةٍ يُوَفَّرُنْ تِمْ مِنْ تَسَمْنِكَ إِلَيْكُمْ فَادَ مُوْرٌ بَرَى جِمُونُمْ حَاتِمَّ وَأَنْتُمْ أَنَا اللَّهُ سُلَّمُونَ أَنْتَوْنْ يَتَاكِرِ بِالْفُقَرَاءِ نَوَدَنِ بَوَاتُبَ الَّذِينَ بَنْرَقْصِرُوا دَهَابَ طَنْغَابَ في سبيل الله لا واللهم بواوتا يهودي بكوركانو إسلام بواتا نقويد شاودي لا يستطيعون بحثنا ضربا يهبل في الأرض كليل جلو يحسبهم من كنجين وبين الجاهل مجاد في مأمه من تلك من أغنياء أكو ألدو به كن من التعفف ككنتنا قول شرق الجماع شكره بمري تعرفهم إذا أننا نبين بسيماهم على ما نجي مأمدين رجاء على ما نجي بأمرا bedo kambe la yasaluna annasa be sorataako yimɓe ɓen ilhafan ka cukka golɓe okkoran okkoran okkoran okkoran ɓe watta ɗum ko ɗum ɓe andirte wama tunfiqu kala wo ko dépensunon min hayri nimmorde moƴƴere nafkuɗon fa inna allaha tabiti allahum bihi ɗum alimum ko anduɗo o wi alladina ɓen no yunfiquna ɓe no nasɓa amwalahum jawle maɓɓe billayli ɓe waɗa ɗum jamma wannahaare ñalorma ala waktu ka ɓe hokkata sirran ɓe waɗa ɗum ka suuɗi wa ala niya tan ɓe waɗa ɗum ka feeñi ɓeeɗo falahum hino woodani ɓe adiruhum baraji joddi maɓɓe unda rabbihim ka joomi maɓɓe wala hawfun kulol fawaji alayhim ɓe dow maɓɓe kaɓe woni yaade toon wala hum wona kamɓe yahzanuna woni ko sunoto ko ɓe acci ɓaawo o wi alladina ɓen noon ɓe tawta yakkuluna hiɓe ñaamude arriba ko ko wiyete riba jawdi harmudi ñande dargal la yaqumuna ɓe immoytaako ɓe daro illa siwana kama yaqumu wano immorto daro aduna ɗo alladi ommo tawta yatahabbatuhu no suƴƴitude ɗum alcheytanu cheytan minal masi immorde ndeɗo nawnare wiyetende imana almas nawnare jinna woni dargol ha fewa yamirawa leggal sajangal o wi dalika ko waɗi ɗum biannahum ko waɗi ɓeɗo ɓaaluɓe wi kamɓe innama l bayu paame ngeygungum mislu riba hino wawa riba ɗum serta jonne wi hino serti ko waɗi noon wa hallallahu allah on dagini albay a yeeyugol soodagollo dagina ni on ɗum kono noon wa harrama jomi men harmini gollitirgol arriba riba ongoy فمن جاءه كرنا ونور قل لتير دربا ها أري أمك موعظة واد من ربه إمور مكجوم مكو أناني أو جدي فانتها أو أجت قل لتير قربا فري فله إن وادني وما سلفهم كو يوتنوه مقل لتير جون يافان كمدوم وأمره فيها كما كون يندرنا إلى الله كجوم من نكته ولن ومن عادك لأم واج أري مود ربا نهرني أو جكتي نيامك الربا فأولئك بندن أصحاب النار كبهوهم بنات يوبيين لن يندرنا لهم كم فيها تنخالدون كبهد الرابط الله سبحانه وتعالى بنبري قلين يمحق الله اللهم هنا مها هنا إبتا في الربا لجود ويتين لربا حيث تيين دودي وحال كيني ثم قلنا ويربي همنا ان الصدقات تركات اوكته ان همنا لبن جمود والله الله لا يحب الا كل كفار كما يدعو ونعم اتيم بكل دين ولو بكات قدوري وي ان الذين ربنا بتاوا امنوا بقلني وعملوا الصالحات بقلني مؤكد يا مراتي واقاموا الصلاه بجني جلدنا واتوا الزكاه بجني زكاه جاول مختلف لهم نوادن من أجرهم جد مأبه عند ربهم كجوم مأبه ولا خوفهم كل الفواج عليهم مدو مأبه كبياتهم ولا هم ولا كم يحزنون ونكسون تركوا بأسباعه يا أيها الذين كنوا من عملوا قندم اتقوا الله هلا اللهم وذروا تركوا أجدهم قل لتركوا ما بغيهم كهدي من الربا إن كنتم تتوي أولاتك كقوغا مؤمنين كون قندم فإلاً تفعلوا سيوان ترتاكين نيامو قل قل لتير ربا هرأي فأذنوا هبلنا بحرب حرمو لنان من الله إمرك الله ورسوله إكان الله مكو كله اللي رباك فكات برمور لفكاتو وإن تبتم ستوين ملتوبي ونسي في رباهم هرأي فلكم نوالن الرؤوس قوة أموالكم جاول موضن لا تظلمون عن ثانية تاكتين دونك جيدونكم لا تظلمون أن تنتهي من جبن جول محتدن ولا تظلمون أن تنتهي من جبن جول محتدن ولا تظلمون أن تنتهي من جبن جول محتدن ولي سنة يولي رأينا ما في ميل فران وحتى ميل سنسان كما سنجريني ميل فران عبدالا ميل سنسان كياسا مليون سبق تنتهي آية ويو يتكى مكو قل لرقل نينو هرمي جوني موي يو جانتو قوتو قومو جنو نو ميل فران وحتى ميل فران مكو تاو جانتو سنسان ديو جن نانو kanko kado ya ta ke jona her ta mil param ma on kono sang sang on ta lan dito duma o ya kuro ni nya war nendo o yi wai ni kana ti tayi no la ti ke kali mo nya ulu da jon nu no da o zo asratin ko jon sak te no he bali ko yo bila nya ma ne ne jon me wi harai mi da mi rima an kali nya ulu do fa na bi ratun nen ni sammo ila mai saratin hane wa no mo kono no sa tawi neɗɗo wana sali no yogugol nyamane ko angal heɓugol ngol haɗimo yogugol ila mari le ko tawata sa okkimo ɗum lorratama an kadi faray wa an tasaddaku ko de okkatamo nden nyamande ɗon hayrul lakum ɓuri o moƴƴande kono noon in kuntum ko si tawi o laatike hiɗon andi talamuna ɗon andi baraji okkugol hikkiɗo ko wi wattaku hulera yawman nyalande nden to ɗon de نتاوتا سرجا اونا كوي مايري فيه واتقو هولي رنتو تن يوما ينا لنتاوتا سرجا اونا الربتفك فيه امايري الى الله فارك الله واندرن فهيات مكو لاندي تدنكو كلنا ثم رفت وفا كمين يوبان يكون نفس كلا فتان ما كسبتون كن فجتنو وهم كمتدين لن ين لا يظلمون فتوان يتاكي